بقي كلمة يسيرة في أن القرآن تبين لكل شيء. ذكر بعض الناس أن الشيخ محمد عبده العالم المشهور في مصر الشيخ محمد رشيد رضا رحمهم الله جميعا كان في باريس في مطعم وكان فيه رجل من النصارى عنده علم يعرف الشيخ محمد عبده ومرتبته في العلم فجلس إليه وقال أيها الشيخ إن كتابكم نزل تبيان لكل شيء. نعم. قال أين يوجد كيف تصنع هذه السمبوسة؟ فهمتم كيف التحدي؟ كيف تصنع هذه السمبوسة؟ ما نجد في القرآن. قال هذا موجود في القرآن. من يقوله؟ محمد عبد. قال هذا موجود في القرآن. قال أين؟ فدعا صاحب المطعم وقال تعال كيف تصنع هذا؟ قال أصنع هذا وصف كيف يصنعه. قال هكذا في القرآن. كيف هذا؟ قال إن الله قد اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأرشدنا إلى الطريق كيف نعلم أن الذي أننا إذا جهلنا الشيء نسأل عنه العالم به وحينئذ نعلمه. فانظر كيف كان هذا الذكاء من الرجل ويقول العامة نعم الناصر الجواب الحاضر. وانتبهوا هذه فائدة عظيمة لكم في أن القرآن تبين لكل شيء إما بالإشارة والإيماء وإما بالصراحة. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.